السلام عليكم. اسمع السالفة الغريبة اللي حصلت في تونس قبل عام، يعني في عام 2022، كان عندهم مباراة افتتاح الجولة الخامسة من رابطة المحترفين على أرض بنزرت، على ملعب اسمه 15 أكتوبر. المباراة كانت حامية جدا جدا، طحن بين هاللاعبين، مباراة مصيرية بالنسبة لهم. ولمدة 67 دقيقة تعادل بين الفريقين، ما حد فيهم قدر انه يحرز هدف الا يقوم الفريق ويسجل الهدف الاول والوحيد في اللحظات الأخيرة ويفوز على فريق بنزرت. السالفة مو هني، السالفة ان الجمهور ثار وبدت مناوشات بين جمهور الفريقين، وخلصت المباراة وطلعوا برا وصارت مدة ايد وصار طحن بين هالمشجعين، ضرب ضرب ضرب، مئات بينهم بين بعض، وتدخلون السلطات الأمنية يفرقون بينهم، ما هم قادرين. الجمهور اللي هو بنزرت هذا هايج ومعصب وغضبان، والجمهور وصارت بينهم. رجال الأمن يحاولون قاموا يستخدمون وسائل منع الشغب اللي هي الدخان اللي هو مسيل للدموع والخلاطيم الماء عشان يفرقون بينهم. قام الجمهور ورد على رجال الأمن وصار مواجهة بين رجال الأمن وبين الجمهور، وصار كذلك طحن مرة ثانية. السالفة كبرت، لكن مو هي السالفة اللي بنقولها. في واحد من الجمهور هذا مشاغب وسوى أزمة عند رجال الأمن، كل شوي حاذف عليهم حجر ويصيب في رجل أمن، حاذف عليهم زجاجة، يحذف عليهم كراسي. قال لهم القائد هذا جيبوا هذا. أو يركض الولد، يوم شاف إن عساكر 4-5 يركضون وراه عرف إنهم يبونه، وصار يركض ودخل بين هالبنايات أو يركض والعساكر وراه والجمهور يركض وراهم والشرطة تركض وراهم، وصار الضجة. الحين الجمهور يبي يفك هالولد والعسكر يبي يصيدونه، القائد يبي، قالوا ما نهده يركض إن شاء الله وين يروح، يركضهم يركضون وراه. يوم قربوا يوصلوا له تعب الولد ويدخل إحدى البنايات وقام يصعد لين وصل للسطح يبي يتأكد أنه فلت ولا لا من رجال الأمن، فطل من السطح ولا يلقى رجال الأمن محاوطين العمارة بالكامل، يعني صايدينه ويدرون هم من شافوا صعد حوطوا العمارة، قالوا ننتظره ما راح يروح. ايش سوى الولد؟ يوم الجمهور صاروا يشجعونه اللي هم مشاغبين ثانيين اللي يتفرجون على القبض عليه وعلى رجال أمن هم واقفين أسفل البناية يشجعونه، وهذاك بعد شنو أقول لكم مجنون شوي الولد، صار يرمي على رجال الأمن من فوق السطح أي شيء يشوفه في السطح، أثاث مستعمل ومرمي، زجاجات مشروبات أو مياه غازية، يرمي عليه أي شيء يشوفه، يرمي سوى لهم ضجة. شوي والولد يرمي عليهم، عرفتوا اللي هي علبة اللي يحتفظون فيها النباتات، الأحواض الصغيرة هذه، شاف إن السطح حاطين أحواض وفيها نباتات، صار ياخذ هالأحواض أو يرميها من السطح على تجمع رجال الأمن. السالفة مو هني، السالفة إنه خذ واحدة من الحاويات أو العلب الكبيرة ويحملها ويرميها بقوة من فوق السطح، أو تجي هذه في وسط رجال الأمن، لكن قدروا إنه يبتعدون عنها في اللحظات الأخيرة. طاحت على الأرض وانكسرت كذي. السالفة مو هني بعد. السالفة لما انكسرت هذه العلبة أو الحوض ويتناثر منها قطع أكياس وفيها قطع من اللحم، 5 أكياس. استغربوا رجال الأمن يطالعونها، طاحت بينهم يطالعون شنو هذه. واحد فيهم فتح الكيس الصغير هذا ولا فيه جنين، طالع اي والله جنين، هذا جنين لم يكتمل النمو يعني. فتح الكيس الثاني نفس الشيء، جنين. الثالث جنين، الرابع والخامس. تجمعوا رجال الامن وطلبوا القائد وبلغوا العمليات وجوا الادله الجنائيه ووقفوا خلاص الحين ما يبونه، هذا نسوه اللي فوق، نسوه لدرجة أن اللي فوق هذا نزل دخل بينهم قال ها شو السالفة، شو فيكم وقفتوا يعني نكمل ولا؟ قال أنا خلاص انت روح، روح بيتك، عندنا موضوع أهم الحين. في أجنة من وين وكانت موجودة داخل الحوض، صعدوا للسطح وصاروا يفتشون كل الأحواض ما لقوا، بس هالحوض هذا. المهم جاء التحري، سأل الولد المشاغب قال وين لقيت؟ قال لك على السطح، حال حال الأحواض اللي فلعتكم فيه يعني. تبين أن هالبناية هذه كانت فيها عيادة، والعيادة هذه الآن مغلقة من سنوات طويلة ومهجورة ومقفولة، كان الدكتور اللي فيها يشتغل وتركها بعدين. قالوا جيبوا هالدكتور هذا صاحب العيادة. المهم ولا صاحب العيادة رجال عمره 80 سنة، كبير دكتور، حتى ما هو دكتور نساء ولا لا لا، دكتور عام. قالوا له تعال انت تعرف او لك علاقة في هالموضوع؟ قال لا مو صحيح الكلام هذا. شو مو صحيح؟ صاروا يحققون معاه، يحققوا معاه، رجال كبير وتعبان وفي أمراض الدنيا ما هو قادر يتحمل. المهم ضغطوا عليه ويبطل جربه. قال والله أنا مو مستغرب إنكم يعني جايين تحققوا معاي أو تتهموني بهالعمر وأنا دكتور لي باع طويل في الطب، وتركت أصلا المهنة أكثر من 30 سنة والعيادة مغلقة. أنا مستغرب أنه بعد هالسنين هذه كلها يتم اكتشاف الأمر بهالطريقة الغريبة. فعلا الطريقة كانت جدا غريبة. شوف رب العالمين إذا كاتب أنه يكشف جريمة شلون طلع هالمشاغب وخلاه يركض بين هالبنايات، ما اختار إلا هالبناية يدخل فيها، ولا وخلاه يرمي الأحواض على رجال الأمن علشان تقع الأجنة أو المجهضين هذول تقع بين رجال الأمن، وإن طوال هالسنين وهالأجنة كانت محفوظة بأكياس داخل أحد الأحواض اللي زارعين فيه نباتات، يعني من كان يتوقع. المهم بطل جربة واعترف وقال أنا أصلا كنت فاتح عيادة لعمليات الإجهاض، ويام أجهضت بنات وكذا، واعتقد أن هالأجن هذا من بين اللي أنا تخلصت منهم، أصلا تخلصت من كثير يعني. مالكم بالطويلة تم إحالته للمحاكمة، وهذه ما هي قصة الليلة، لأن قصة الليلة كذلك قصة أجمل وأظرف منها، لأنهم كلهم قصص قصيرة اليوم. القصة الله يسلمكم حصلت في أكادير عام 2011. في شاب اسمه هشام. هذا هشام عنده واحدة من جاراته اسمها جميلة بنفس عمره، كان يحتك فيها يعني كم أعرف إنها جارة وكذا، والبنت أعجبت فيه وشوي شوي صار يعني يشكل معاها علاقة، لكن ما كان في باله موضوع الزواج، لا يعني يبي يتسلى معاها، لكن العلاقة تطورت وأصبح الأمر يعني وصل إلى المحظور. لكن بعدين شعر بندم شديد جدا جدا إنه يسوي علاقة مع واحدة تكون جارته وقريبة منه. ليش؟ البنت تنتظره متى يجي يتقدم لها، وخلاص البنت متعلقة فيه وتحبه وهو وعدها بالزواج عشان خدعها وخذ منها اللي يبي. لكن البنت بكل مكان تطلع له، تجي تزوره في بيت أهله، تعرض على والدته أن تجي تساعدها في البيت وكذا، وأمه مرة كبيرة ومبسوط عليه أن هذه بنت جيرانه والله جاية تساعدني. قام ينحاش من بيت أبوه، ما يقعد في بيت الأسرة من كثر ما كان يشوفها موجودة عنده ببيتهم. طبعا أمام أسرته وكذا يسوي نفسه أنه عادي يعني جارته ويسلم عليها، لكن برا يقولها أنت إيش عندك يعني ليش جاية عندي في بيت أهلي؟ تقوله والله اشتقت أشوفك وكذا، وأنا بعدين جاية أساعد والدتك يعني شنو فيها؟ قال ماشي. قام ينحاش من بيت أبوه ويروح يجلس في بيت خالته، بيت خالته قريب، ويتفاجأ أن هذه جميلة لاحقتها إلى بيت خالته. كل ما دخل بيت خالته يلقى جميلة موجودة، وهم شنو تضبط علاقتها مع خالته، وصارت تنظف لها وتطبخ لها وكذا. وإيه أصلا البنت مو كنوع من التهديد، لا إيه البنت متعلقة فيه تبي تشوفه تحبه من صدقها يعني من جنة فيه. أوه يبي الفك منها ما هو قادر. صارت تشكل له فيلم رعب، صار يفكر أنا وين أروح منها، وأنا مستحيل أتزوجها، أنا مستحيل كذا، زين هذه 24 ساعة عندي في بيت أبوي ومرات ألقاها عند خالتي، وين أروح؟ وين أنام؟ وين أرتاح؟ كل ما يبي يرجع البيت ألقاها موجودة، يروح بيت خالتي ألقاها لحقتها هناك، يكلمها تقوله شنو فيها وكذا، وأنا أحبك وأنا. ويوم من الأيام هشام جلس مع أصحابه جلسة خمر، ويقعد يشرب يشرب يشرب يشرب، يقولوا له خلاص نبي نمشي نبروح البيوت، يقول أنا ما عندي مكان أروح له، خلوني قاعد، خلوني أشرب لين بعدين أشوف أنام بالشارع. يقولوا له ليش؟ يقول لا ماني رايح، أروح ألقاها موجودة قدامي أروح مني. صارت يعني مسويت له يعني قلق يعني، ويشرب يشرب يشرب لين طفح. وهذول اللي يسكرون يفصل دائما، يفصلون على شنو؟ يفصل على الشيء اللي يشعر بقلق منه في حياته الطبيعية. وهذا هشام اللي شاغل باله سالفة جميلة وانها طاردة وكذا، ويوم سكر ويقوم يفصل، قال انا والله ما اخليها، انا لازم انهيها واخلصها وافتك منها وما اخليها طاردني. المهم ويمسك هالسكين ويروح بيت خالته، وهلا هذه جميلة اللي جايتها تركض مبسوطة وكذا، قالت له خالتك اليوم اسمحت اني انام عندها. قال شنو؟ وهو سكران وماسك سكين، ويقوم ويطعن فيها قدام خالته، وخالته تصرخ وتلطم حرام عليك البنت سوت، بدون اي مقدمات طعنها لين فارقت الحياة. وهرب من البيت. الخالة قامت وبلغت الشرطة، ألقوا القبض عليه وقالوا له يبا ايش عندك، ليش قتلت البنت؟ قال لأنها صراحة جننتي، تحبني زيادة عن اللزوم وتفكر أني أتزوجها، وأنا صراحة أبي أفتك منها، انغثيت ولحظة سكر وصراحة فصلت عليها. ماتت البنت وهو حكموا عليه بالمؤبد. هم عندي لكم قصة ثانية. كذلك في المغرب، في مدينة تازة المغربية، في فتاة تعمل خادمة في البيوت، تخدم في البيوت. فتاة جميلة لكن حظها في الدنيا أنها من عائلة فقيرة جدا، وصارت تعمل في البيوت علشان تصرف على أمها وأبوها وأخوانها الصغار. طاحت بحب مشعوذ، حبت واحد طلع هالواحد هذا مشعوذ، لكنها تدري انه مشعوذ وميت فيه. المهم قام هالمشعوذ هذا وخطبها ووافقت، رغم ان امها وابوها رافضين وقالوا لها يا بنتي هذا مشعوذ ونصاب وعنده مشاكل. قالت لا والله ما اخذ الا هو. قالوا يبا البنت اكيد مسحوره منه. مع اصرارها وافقوا. ويوم الايام ويتم القاء القبض على هذا المشعوذ بتهمة النصب والاحتيال ويتم إيداعه في السجن. احزنت عليه البنت خطيبها وجلست أشهر وهي تنتظره، ويجيها صديق خطيبها على علاقة في مع هذا المشعوذ، ويعرف القصة ويعرف أن هذه حبيبته وخطيبته، ويدي أن هذا في السجن. استغل وجوده في السجن وقام وشكل علاقة مع هالبنت. قال لها ايش تبين فيه وهذا نصاب وانا عارفه عدل وانا راح اعوضك كلش. المهم البنت تعلقت في هذا الثاني، شافته افضل من الاولان لكن تحت التجربة. ما هي عارفة هل تخلى عن خطيبها وهو في السجن، لكن قالت خليني امشي مع هذا وأشوف إذا أفضل منه ولا. يعني مشت معاه شهر شهرين ثلاث، وراحت وياه وردت معاه، ووصل الخبر لخطيبها المشعوذ داخل السجن أنها ترى تخونك مع فلان صديقك هذاك انجن. قال والله ما خليها. المهم بعد عدة أشهر تم الإفراج عن خطيبها المشعوذ، صار يدور عليها يروح بيت أهلها. قالوا والله بنتنا ما ندري وين راحت، اختفت وصارت بس ترسل لنا الأموال وتختفي، ما نعرف وين ساكنة، هي ساكنة مع منه صديق هالمشعوذ، وهذا يدور عليها ما هو عارف، يدور على صديقة هم ما يعرف وين راح، مختفين هم الاثنين مغيرين مكان سكنهم. ايش سوى عشان يصيدها؟ راح الخطيب اللي هو مشعوذ خطيبها راح إلى مركز الشرطة وقدم بلاغ على خطيبته بأنها استغلت غيابه لما كان في السجن وسرقت الشقة شقته هو، وقال إن خطيبتي عندها مفتاح شقتي وأنا لما رجعت من السجن لقيت الشقة فاضية. طبعاً هو كذاب، لكن ليش سوى كذي؟ رجال الأمن أخذوا البلاغ على محمل الجد وصاروا يدورون عليها، وتعرفون طرق رجال الأمن، وصلوا حق البنت، ألقوا القبض عليها، جابوها إلى مركز الشرطة واتصلوا عليه قالوا له تعال، هو بس يبي يعرف وينه. يوم جابوها إلى مركز الشرطة والبنت انكرت، قال خلاص أنا بتنازل عنها، لكن الآن صعدها صار ينتظرها برا المركز. قال لها تعالي والله ما خليك، وراح أدمرك وأدمر أسرتك وكذا، وإذا ما رجعتي لي وأنا عرفت أنك خاينتني مع صديقك الله يخليك والله يخليك، وخلاص أنا وعدك أن نرجع مع بعض أفضل من الأول. قال لا خلاص بكرة تمرين علي في الشقة ماشي. قالت لا أوكي. راحت وقالت حق هذا صديق خطيبها. بكرة الله يخليك ممكن تمرني عشان توصلني البيت أو أخذ أغراضي. قال أوكي ما في مشكلة، أطلع من الدوام ومرت أخذت ووديك عنده. قالت له خلاص وننهي اللي بيننا، وأنا برجع حق خطيبي، وأنا بصراحة خايفة منه، وأنا أصلاً أحبه، والغلطة اللي سويتها هذه أنا ما راح أكررها، وأنا ترى يعني أحبك وأحترمك وكذا، وأنت صديق خطيبي وخلاص. قالها ماشي. اليوم الثاني لما رجع من الدوام قالت له يلا أنا ترى مجهزة ولا وحاطة حنة وكاشخة، يلا ودني البيت خطيبي. قال لا لا اليوم خليك قاعدة عندي وخلينا نسهر مع بعض. قالت له لا الله يخليك ووصلني. المهم قال يلا ركبها بالسيارة. صار يكلمها قال لها شوفي أبيك تفكرين في الموضوع، إيش تبين فيه؟ أنا أحبك وأنا راح كذا يعني راح أكون في مكانة وأفضل منه، وأنا ما عندي سوالف النصب والاحتيال على الناس، وراح أعيشك بالحلال، وقاعد يحاول إنه يغير رأيها. تقول له خلاص الله يخليك رجعني لخطيبي وفكني من شرك وما أبي منك شيء. قال له يعني هذا كلام نهائي؟ قالت إيه كلامنا. قال خلاص زين أطلب منك طلب، بس نرجع الشقة تباتين عندي بس الليلة، يعني وداعية يعني خلاص ما راح. قالت له ودني عند خطيب الله يخليك. يوم قالها لا لا ترجعي معي غصبا عليك، قامت تصارخ وكذا ويمسكها من رقبتها ويضرب راسها في زجاج السيارة وكسرها، وصار يخنق فيها يخنق فيها، وهو يضغط على رقبتها من الخلف على بقايا الزجاج اللي دخل في داخل رقبتها من الخلف وتسبب لها بنزيف، وهو يخنق فيها إلى أن فارقت الحياة. قام رماها في أحد الطرق وهرب وسافر إلى الجزائر. لما تم العثور على جثتها أول متهم ومشتبه فيه اللي هو الخطيب اللي ادعى عليها كذب في المخفر، وان هذا من اصحاب السوابق، وانها اصلا تركته وراحت، ويلقون القبض على خطيبها القديم. قام يحلف يقول لهم يا جماعه اصلا احنا تصالحنا وكانت المفروض تجيني، وهي اصلا كانت موجوده عند صديق وهذا اللي خانني وكذا، وين صديقك؟ تشيكوا عليه ولا هذاك مسافر؟ قالوا لأ انت كذاب، هذاك مسافر، وبعدين شنو يثبت انه هو؟ قال زين شنو يثبت ان انا اللي قتلتها؟ قال لان بينك وبينها مشاكل. المهم احجزوا عندهم. الادله الجنائيه اللي رفعت الجثه من موقع العثور عليها وجدت قطع من زجاج المركبه، وانتم عارفين بعض قطع الزجاج تحمل رقم، يعني يكون على طرف الزجاج من يعني أسفلها في الزوايا يكون في رقم اللي هو سير نمبر، يمكن حق الزجاجة أو حق نوع السيارة اللي يركب عليها الزجاج نفسه وكذا. صاروا يدورون على هالرقم هذا، عرفوا نوع السيارة، وصاروا يدورون شنو هالسيارات اللي موجودة نفسها مثل هالنوع في المدينة، ولا في قلة من هالسيارة تقريبا عددها ما يتجاوز 30 أو 40. صاروا يشيكون عليها. من بين اللي شيكوا عليها انها سيارة موجودة في مكتب تأجير، تأجير للسيارات. راحوا مكتب التأجير اسألوا عن نوع السيارة، قالوا اي نعم موجودة، قالوا في اليوم الفلاني واليوم الفلاني وين موجودة؟ قالوا لا احنا اجرناها لشخص اسمه فلان الفلاني، ولا هذا هو صديق المشعوذ اللي قتلها. قالوا بس وصلنا خير، دام ان هذا استأجر السيارة وراح صلح الزجاج ورجعها للمكتب وله علاقة في القضية، اذن اهو انتظروه لين رجعه من نفسه، اعتقد ان القضية يعني تم اغلاقها وانه ما صادوا المجرم. أول ما دخل في المطار ويلقون القبض عليه ويعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.